بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة 30. قول عم جابر. أقبل نواحي المملكية، أقبل نواحي المملكية، أقبل على المملكية، نايمة ومكتفينها وشمالها على يميني وحواليها 20 بني اللي معاهم جامليني. اسم الله يا نور العين، البنات بيشجعوها هتطفى النار اللي والعين، دلوقتي الحقيقة هيظهروها. اسم الله عليك اهم جابوا رمال، وانتي طاهرة ما فيكش معايب، وربك يحق الاقوال. اسم الله يا بنت ملك العرايب، بصت الست بالعين لقيت الاسمر سلامه ماشي خطوة ورا اتنين ويخوض معنا غرامه، او ماشي ترجم وبيهم درويش اخر نزاهة. معلوم يا ابو زيد معلوم، اقبل اليها وجاه. قالت له الداعي لي يا درويش، قالت له الدعي لي يا درويش، تنجيني من دي المصايب، قرب ناحيتي ودرويش. هم هيحرقوني في لهايب، قالوا لها البنات اهو حصل الخير، مدام القطب خطى وجاكي، ادي دورك اهو جاب لاخر، مولانا حيساعد معاكي. والله مدام القطب جنة ما هيحصل معاكي حاجة، ياك عقلك من الراس جنة، دحنا في حسب النبي زيادة. قالت له يا درويش، يا درويش ادخل لجوه وادخل ديوان الممالك وخشوف الملك وقوة، اهدي في نفسي ممالك. غمزها في ايدها وخش على طول، لما شافوا زعيم العقلي وقفوا ضموا بالعرض والطول، وقال اسمع يا زين عقلي، مدام الشيخ خطى وجانه ان شاء الله ما فيهاش اي حاجة، الظهر بيت حدانه، وادي اللي هيظهرها بركة زياده. جابوا في جنبه وجلس معاه، سلام عمل درويش تايه، ما ردش سؤال ولا قالش كلمة، قال ده متيم سيبه في حاله، ده علينا هلت البركات، ادي الشيخ هذا اللي انا اجمال للحمل بركات، العز والفخر جن. اضرب يا رمال رملك. ضرب الرمال وحقق الأقوال وعرف كل الأفعال بأمر الكريم المتعال، وخطط بالقلم ونادى يقول في جمع الرجال، صلي على طه صفوة المتعال صلوات الله عليه. يا جناب الملك، اصغى مني معاني القضيه من الاول للاواخر اوريك اللي جرى مع البنيه يا بستان طارح وزاخر اول القضيه النجمه الزاهيه اجتمعت بالسهيل النجمه الزاهيه اجتمعت بسهيل اللي بتطلع وتنظرها ضحكوا على القمر في نصف الليل ومن السماء نزلوها نزلوا القمر على الأرض مجرور نزلوا القمر من السماء على الأرض مجرور وقصدي معاه النكاين عايزين من القمر يطفئ النور أخذوه في عز الشدايد لكن ربك حفظ النور ما أردش بالسوء واصل مع القمر إنه صبور ربه بعت له غول كسر نزل سبع نازل من جبال حفظ نور القمر يا حبيبي بأمر الكريم المتعال وطفية نيران اللهيب اللي حفظ نور القمر بالليل وراح الليالي الكحيلة وحفظ له الذهب والليل اهو هو اللي اخذ الكحيل اول القضية النجمة الزاهية اجتمعت بسهيل النجمة الزاهية اجتمعت بسهيل اللي بتطلع وتنظرها ضحكوا على القمر في نصف الليل ومن السماء نزلوها نزلوا القمر على الأرض مجرور نزلوا القمر من السماء على الأرض مجرور وقصدي معاه النكاين عايزين من القمر يطفئ النور أخذوه في عز الشدايد لكن ربك حفظ النور ما أردش بالسوء واصل مع القمر إنه صبور ربه بعت له غول كسر نزل سبع نازل من جبال حفظ نور القمر يا حبيبي بأمر الكريم المتعال وطفية نيران اللهيب اللي حفظ نور القمر بالليل وراح الليالي الكحيلة وحفظ له الذهب والليل اهو هو اللي أخذ الكحيل قال له العقيلي وأنا عرفت من رملك أنا عرفت إيه من رملك الغول والقمر والنجوم الزواهي داني قلبي من الغول برملك يا أخي دانا أصلي في الهم لاهي كلمني بكلام عربي كلمني بكلام عربي لك فرش محلى كلمك لك فرش محلى كلامك أنا خايف المر عربي أنا غاطي عليا كلام كلمني كلام واضح وبان ومعرف معاني الرواية انت راجل اصيل مش جبان يا رب مالكش في الحكاية قال له طيب يا ملك العرب النجمة الزاهية يا زهو الردي وسهيل سهل الضلالي عارفهم؟ قال له عارفهم قال له القمر يا بنت علي ضحكوا عليها وطلعوها بالليالي نزلت من السرايا ومشيت في خلا عملوا لها حيلة وفخوا وصدوها لابسة لبسها واللبس وحلا وطلعت إلى الخلا هيبهدلوها أو سهل يكسر عرضك نوى سهل كان يزني فيها ويضيع طولك وعرضك ونور الست يطفيها بنيتك بنت بكرة نو الكلاب يبهدلوها انهاردة وعشية وبكرة كاملة وانت ابوها كاملة والنور موجود ما حصلش في العرض حاجة بنتك حافظة الجنون وربك سترها زياد ربي بعت سبع غندور غريب مش من وديكم حفظ القمر والنور وانتو نايمين وحفظ بديكم اللي حفظ عرضك من العيب اللي حفظ عرضك من العيب عز الليالي الكحيلة مولانا حفظها في الغياب هل خسارة فيه الكحيلة اللي حفظ عرض بنتك تستخسر فيه ركوبة يا ملك والأصل بنتك يا دي العدل والعجوبة قال له بالله بالروح أفديه من الله أطلب معانا قال له الرمل أخبرني به في الجمع موجود معانا قال الملك أفديه بالعمر والروح اللي حصل حافظ عرضي وانا غايب. يا سلام لما نور لاح، تاريخ الكلام ده كله كذايب، ترينا انا نايم وغفلان، وخدوا بنت هايبة هدلوها. يا ليلي يا ليلي يا ليلي، تريني انا نايم وغفلان، وخدوا بنت هايبة هدلوها. أحمد إلهي الرحمن، إيماننا نحفظها، أنت أخبرتنا عاللي فعل الجميل، في الجمع موجود معانا، يلا يا عربان شوفوه مين في الحال يجلس حدانا. قامت رجال العقيلية يدوروا ملاقينا، ما الهيئة والهيئة دي من شمالها لليمين. الفقير ده ما جيش على بال، ده اللي صنع كده غول كاسر، لكني ده درويش ما رددش بسأل، ما جايشي على الفكر وصل. دوروا الهيئة 7 مرات برا وجوا ملاقي، لما العيشة الحلوة مرت وسعت معاه الملاقي، قالوا له غريب ما فيناش كلنا عرب العقيلي، امال يا رمال ما ريحتناش، خليتني ذهب عقيلي، عرفتنا انه موجود، انت عرفتنا انه موجود، بحثنا عموم المدينة عايزينك سرورنا يعود، اتعرفنا هو مين فين. قال له برضو رملي، قال لي يا ملك يا ملك يا ملك، ما احلى جوارك لا كتر معك ولا قال لي، يا هزر ويش ده اللي في جارك. وقف الملك على القدمين، لبس لك القدم والايدي، ياللي حفظتني يا نور العين، ياللي بيك نارد بلادي، يا بطل اسمع اقولك، يا بطل اسمع اقولك، زادت جمايلك علينا، اخبرني الاسم ومحلك، ياللي هل نورك علينا، حفظتنا واحنا نايمين عز الظلام والليالي، من كلاب خاينين زنين، حفظت عرضي ودلالي، اخبرني طولك ورسمك، حق النبي اتهامي، تخلص تقول لي على اسمك، بيني مفيش تهامي. اسمع يا امير اقول، اسمع يا امير اقول، يا بطل يا ابو باع طايل، انت جميلك زادوا في محل، اخبرني من هي قبايل، سايق عليك النبي الزين، سايق عليك النبي الزين، تخلص لنا في ضميرك، حفظتني من العيب والزين، مريش محبين غيرك. بعد اللي جرى ده كله راحت عننا الندامة، عالاسم اخبر وقوله، لو كنت الاسم ارسلان، لو كنت اللي قتل ولد عمي، ما فيش في قولي كذايب، ريحت عرضي ودمي، كله زحنا عليه الترايب. جواقف الزعيم القذامين وقال له اظهر اسمي واساسي انا ابو زيد انا نسبة الزيد بني هلال عربي وناسي انا ابو ريا زعيم بني هلال وهو عاد مولى الموالي أخبرك معنى الأقوال حفظتكم والعرض غالي ربي جعلني دي أسباب إني حفظت عرضي الأصيلة وبالليل وطرقت الأبواب وكانت دي قصة طويلة. قال له الأمير جابر وأنا وصلني ترى أولاد عمي وبعد العداوة بقينا حبايب مدام حفظت عرضي وديني وحفظت دمي يا اسم الرطيفي تهران اللهايب بعد دي ما فيش جميلات دي اخر جمال وكرم واسمع مني ارد الجميلات من نسلك علشانك يا اسمر سلام انا عقلي موزون فرسي اتبه لي وخلي بالك انا جعلت بنتي وفرسي الاتنين هديه يا بالك قال له جعلت بنتي وفرسي الاتنين هدية لسلامك ياللي حفظت للعقل فرسي يا نسبة عروس القيامة قال له سلامة مقبولة الهدية ابو زيد قال له قبلنا الهدية ووسطوا العهد بينهم تحسب في طه نبي وزال الشر من حده وكل اللي حصل مسحوه وعدى وسكن الترايب من دل وكابو زيد يطيعوه وغيره مليهم حبايب سلاما قال له يا سلطان مقبول الهدية يا راجل يا غريب المعاني انا اخد الفرس ما اخدش الصبيه علشان الست اللي هادور تاني دي الوكع عيبة وعار لما اخدها وياي وانا جاي اخد لي ركوبة يسبوها البنات وراي يقولوا حق دي يا عجوبة يقولوا الاصيلة جابها منين سرقها ولا واخدها نهايب خليها ولها دور لمعلم رجال الفريقين واخطبها واجيب الحبايب اصلي على النبي لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى المدح فيه الحلال عليك صلاة الله يا خير من هذا يا نور العيون يا صفوة المتعال لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي عربي صفوة كريم متعال تمجيد في جمال محمد اصغى لقولي وافهم الأقوال يقول الفتى المسم الهلال سلاما كل زمان له دولة ورجال يا عم جاب شوية من بتوعك ولا كل من لف العمام يزينها ولا كل من ركب الكحل خيال كل من هز القناة يطعن العيدة ولا كل من يجلس يزين مجال ولا كل من ولا كل من قال يا فلان أنت صاحب الفم يضحك والحمول سقال شفت معروف الجل بفاعله إلا يزيد على الكمال كمال ولا عمري ليت يبدو تسطف لوحده ولا شفت فرادك الرجال اسمع كلامي يا عقلي وافهمه أنا الهلال سيد الأمطار أنا خذ الحمرة وريح فؤادي وأسعي وجيلك في عدل ومجال أريح قلي بالست واليتيم ابنها بإذن الكريم الواحد المتعال والآن أقول لكم إلى اللقاء.